يحرص المؤمن على قيام الليل بالقرآن، وقد ورد في هذا حديث فأصغوا إلي أسماعكم، حديث عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه، إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه، قال: يستمع القرآن، يعني الملك، ويدنو يقرب، قال: فلا يزال يستمع ويدنو، هذا الملك لا يزال يستمع ويدنو، قال: حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه، أي على في المصلي، الملك يضع فاه على فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقرأ آية، أي هذا الذي قائم بالقرآن، إلا كانت في جوف الملك، سبحان الله، إلا كانت في جوف الملك. والحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في السلسلة، فهذا حديث عظيم يدل على فضل قيام الليل والقراءة فيه. ولا شك أن قيام الليل مما يعين العبد على مراجعة القرآن، لا سيما إذا كان يحفظ في نهاره، فإنه يستعين بالله جل وعلا على مراجعته في قيامه في الليل. نعم.